هل هناك أقوى من الله؟ هل هناك أعلى من الله؟ ومن ثم فإنني أنادي على الذين يهددون الإسلام بالانتقام ويوعدون ويزمجرون، أقول لهم أريحوا أنفسكم إذا استطعتم أن تطفئوا ضوء الشمس بنفس من أفواهكم فافعلوا. انفخ في الشمس، انفخ فيها، بينك وبينها 92,870,000 ميل، انفخ فيها، انفخ فيها، بينك وبين الشمس 92,870,000 ميل. لو أردنا أن نأتي بطائرة عمودية لتصل إلى الشمس وسرعتها في الساعة الواحدة 600 كيلو مترا، فإنها تصلها بعد مرور 17 سنة. ومع ذلك فإن الله تعالى يوصل ضوء الشمس إلى الأرض سرعة الضوء في الثانية الواحدة 300,000 كيلو أو 186,000 ميل، فضوء الشمس يصلنا منها إلى الأرض في 8 دقائق و9 ثانية. فمن القدير؟ من القدير؟ قل للذين يحاولون، قل للذين يحاولون أن يقضوا على الإسلام انفخوا في ضوء الشمس، هل تستطيعون إطفاءها؟ فإذا كنتم لا تستطيعون إطفاء ضوء الشمس، فالإسلام ليس ضوء الشمس إنما هو ضوء الله، فهل تستطيعون إطفاء ضوء الله؟ ليس هناك حائط مائل إلا الإسلام، نستعرض عضلاتنا عليه بالتهديد والوعيد والسجون والمعتقلات والمشانق. اسمعوا أيها الإخوة الأعزاء، بعد 950 عاما أوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. ثم ماذا؟ واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، أي تحت رعايتنا وبإرشاد من رسولنا جبريل الأمين. اصنع الفلك، اسمعوا إلى صبر الله على الظالمين. وبحث نوح عن الخشب فلم يجد خشبا، فأوحى الله إليه أن يزرع شجرا، وزرع الشجر ومضت سنوات على زرعه، والقوم لا يزيدهم مرور الزمان إلا طغيانا كبيرا. إن الله لا يعجل كعجلة أحدكم، إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. وحسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. ونبت الشجر واخذ نوح يصنع الفلك، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. هل تجري السفينة على اليابس؟ أين الماء يا نوح؟ أين الماء؟ أين البحار؟ أين الأنهار؟ أين الخلجان؟ أين المحيطات؟ قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. اصبر على كيد الحسود فإن صبرك قاتله، فالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. كل الذين يحاولون أن يقضوا على الإسلام إنهم في أحلام زائفة. هل تستطيعون أن تمنعوا الهواء؟ الإسلام كالهواء، لا حياة بدون الهواء. هل تستطيعون ان تمنعوا امواج البحار ان تتدفق؟ الاسلام كالبحار يغسل وجه الارض من ارجاسها واجناسها وانجاسها. قل للذين يهددون ويوعدون ويتوعدون، اتهددون الواحد القهار؟ اتهددون الملك الجبار؟ اتهددون من لا يغفل ولا ينام؟ استريحوا استريحوا، هونوا على انفسكم، هونوا على انفسكم. فالاسلام لا يستمد قوته لا من برجنيك ولا من رجال، لا يستمد قوته من برجنيك ولا من رجال، انما يستمد قوته من الواحد الديان. اذا لا داعي الى التهديد ولا داعي الى الوعيد. فكروا في حل مشاكل المسلمين. قضيتم حياتكم تفكرون كيف تقضون على الاسلام، فما ازداد الاسلام الا قوة والا عظمة، ما ازداد الاسلام الا رفعة والا كبرياء. انه دين رافع السماوات بلا عمد. يا نوح ان السفينة لا تجري على يبس. فالى من مد نوح يديه؟ الى موسكو؟ الى واشنطن؟ الى عاصمة الالحاد؟ ام الى عاصمة الانحلال؟ لا، ما هذه ولا تلك، هذه زائفة وتلك زائلة. انما يستمد العون من من؟ فدعا ربه اني مغلوب. مغلوب فانتصر، فانتصر. مغلوب

السيف والدرع يعني شادر الهيئة العسكرية كلها، الهيئة السفرية، شادر السفرية يعني. راح فين؟ قال له ده انا خلاص بقى النهاردة مش هيفوت محمد مني، انا حددت النهاردة لقيت محمد. ام نعيم ابن عبد الله قال له محمد يا اخي قبل ما بيت محمد ما تشوف بيتك اللي فيه قرآن، ده القرآن دخل بيتك. شوف زي ما تقول له ايه واحد تقول له ايه ده الماء والنور دخلوا. قال له الحاجة القرآن دخل بيتك بس عند ابو لاله ان التاني كان كافر لسه نعيم ابن عبد الله. قال له قبل ما جيت محمد ده محمد في بيتك القرآن دخل بيتك. قال لا دخل بيتي ده لا عندي راديو ولا عندي تلفزيون لو ان دول ما لهمش دعوه بالقران، انما دخل عن طريق ايه يعني؟ ها؟ عن طريق ايه دخل القران؟ ما فيش شيء غريب يا اخي. قال بيتي ده انا ما عنديش لا اجهزه لا تركيه ولا تركيه ولا حاجه، يعني الحكايه مش هلطه زي يومين دول. ده صار واحد الله يبعث لي سؤال بيقول لي افتنا في هذا السؤال، انا بحسبه سؤال يعني السؤال رجال احنا ما فيه. تعرف السؤال بيقول فيه ايه؟ بيقول واحد اهلاوي دفع لواحد فيه 5 جنيه قال له قرالي عديت يا تلع الزمالك عشان يوم الحد وما ترش الحد. خمسة جنيه يا مفتري، ده غير الرجل بتاع عبدين اللي بيوزع كشري يوم الاهل ما يجلب ولا مش عارف، واحد يوزع سمك والتاني يوزع كشري عارف عبد الله ولا لا ليس من الله حد عارف. قول الله يخرب بيتك على بيت الاهل على بيت الزمان يعني. ايه المصيبة دي؟ ايه اللي جرنا؟ ايه اللي جرنا ده قدر على امتحان اولاد شهر ونص؟ ايه اللي جرنا؟ ايه اللي جرى لنا؟ امبارح يذيعوا فيلمين ومسرحية مش عارف رصاصة في القلب وبعدين امسك حرامي. يا ريتو كان حرامي امسك حرامي. حرامي يا اخوان، حرام عليه. فيلمين ومسرحية يا مفتري، والعيال فاضل لهم شهر ونص على الامتحانات. يدخل العيل امتحانات يبقى باصص للمراقب عايز المراقب بس يديله وشه وظهره شويه. يا ابني داخل تمتحن ولا داخل تعمل ايه؟ ما هو ما ذاكرش. على ايه ذاكر ازاي؟ هو انت لما تحط اللحمه ويجي القط ياكل اللحمه تلوم اللحمه ولا تلوم القط ولا تلوم نفسك؟ تلوم نفسك. انت الذي عرضت اللحمه الى القط فاكله. فين التلميذ اللي يقدر يذاكر والاهل شغال مع الزمالك؟ مش ممكن. حتى لو مسك كتاب وزنه للراديو اللي في القهوه اللي تحت. يا سلام يا سلام، من مده اسبوعين بتوع القهوه يقول لك كان الاهلي جاب جون باين في المقاولين، مش عارف كانت السكه ولا المقاولين. ما اسمحوا لي انا ما فهمتش في الحد خالص يعني. ببص الاقي 3-4 قاعدين معايا في الاوضه، ده يقول له الدوري وده يقول له مش عارف ايه. بقول لهم يا اخوان انتوا مختلفين على ايه؟ انتوا خدتوا الدوري احنا هناخد الكاس. انا انت بتفهم في الكوره؟ ولما رأيت الجهل في الناس فاشيا تجاهلت حتى قيل إني أجاهل. ترى عجبا كم يدعي الفضل ناقص وراء أتفا كم يظهر النقص فاضل. فيا موت زر إن الحياة مريرة ويا نفس جدي إن ظهرك هازل. ما توحد يا مسلم، وحد لا إله إلا الله. إن معهم بيضحكوا علينا عشان ابنك ما يجيش مجنح في الإعدادية ولا في الثانوية. في الثانوية ما بتجيبش مجموعة يدخلها السيمة. وقولي قولي بأسك والله العظيم هي حسبنا الله ونعم الوكيل. كل الامتحان ما يقرب، كل اللعب ما يكثر، ماتشات ما تكثر، الافلام تكثر. طب والله العظيم يا رجالة احنا كنا لما نذاكر والله كان اقل من 6 ساعات ما نقومش، يعني كنا لا نقوم الا على الصلاة ولا بس عشان نصلي ونمسك المذكرة من بعد الفجر، نمسك كتاب التفسير نغيب نهر وغاية الظهر ميتة احنا قاعدين نذاكر. دي المذاكرة. انما عيل يذاكر لي 5 دقايق يا ماما اعمل لي كوباية شاي، طب اعمل لي شاي اضرب كمان 5 يا ماما ده انا جعان اعمل لي سندوتش بسطرمة. يا جدع يا جدع هو لهم ذاكر ولا حكيت بسطرمة ولا الانشون ولا هذه المسألة مسألة ايه؟ مسألة يعني عايز يوزع الوقت وقت ضايع يحسبوه ازاي علي وقت ضايع زي كابتن لطيف لما يقول يا سلام يا سلام وقت ضايع يا سلام طب ما البلد كلها ضايعة يا لطيف يا لطيف منك يا لطيف منك يا زملكاوي وحد الله وحد الله لا اله الا الله لا اله الا الله فانت يا عمر حتقتل محمد وباتك في قرآن لا راح خبط على الباب السيدة فاطمة بنت الخطاب شقيقة عمر وزوجة سعيد بن زيد احد العشرات المبشرين بالجنة عرفت اللي ده خطة عمر ورب العائلة دايما ليه خاصة معروف يعني العائلة يعرف اذا كنت انت اللي بتخبط ولا واحد من الاولاد اللي بيخبط في واحد بقى يستعرض عضلاته على الباب اول ما يمسك الجرس يعفرطه يعني حالة طوارئ خلاص واحد خطته حنينة كويس فعمر شديد فاطمة قالت ليه المدرس اللي بيدرس لنا القرآن اسمه خطاب بن الأرت من السابقين الأولين اداروا انتوا بقى وسيبوني انا اتصرف مع عمر لان عمر لو عرف ان احنا بنقرا قران مش هيفوت النهارده على خير. دخل عمر والشر عمال يلعب في وشه اسد اسد من اسود الرقاله احدى فاطمه قالت له قران تقرا قران ضربها فتح دماغك حتى هات الصحيفه قالت له والله ما تمسكها لما تغتسل ما مش عارفه اتصرف معاه يقوم الاسد الزائر ينقلب الى قط وديع لا اله الا الله لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون واغتسل ومسك الصحيفة اول ما فتح بسم الله الرحمن الرحيم طه ما توحد يا حبيبي ولا اله الا الله وسمعني الصلاة على الحبيب قلبك يطيب يا سلام طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى الا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى واحد عرفش ايه اللي جرى عمر بص لقى الايات قدامه كانها اجنحة ملائكة حملته الى ما فوق سدرة المنتهى لانه اراها بقلبه ارى الايات ببصيرته قبل ان يقرأها ببصره ما هو مش كل واحد بيسمع القرآن ما في واحد بيسمع القرآن المقري يقول وثيق الذين كفروا الى جهنم زمرة اللهم اجعلنا منهم يا حبيبي اجعلك ايه بس الله يرضى عليك اجعلنا منهم هو لا عارف زمر بتاع جهنم ولا زمر بتاع الجنة وهي حكاية كده اهي زمر وبس ولذلك بيفكرني بموقف مرة يوم سوريا ما انفصلت عن مصر فقف الزعيم الراحل جمال عبد الناصر قال لك وقد امرت السفن التجارية ان تتحول الى سفن عسكرية وتتوجه الى ميناء اللاذقية الجمهور كله سقف عاش جمال عاش جمال بالروح بالدم نفسك يا جمال وبعدين بعد ما بطلوا تسقيف لغاية دوما هدت قال ايه ولكن قلنا ايه خير ولكن رأيت ان السلاح العربي لا يتوجه الى صدور اقل عربي قالوا عاش جمال عاش انا مش عارف عاش في انه بقى في الاولى ولا في الثانية. سبحان الله الكل المجمس يعمل اكثر من كده. هو قال ان انا حاضر اقول تعال. قلت له والله ما ليش حاضر اقول تعال برضه. وكيف وكيف. اي حاجة. فده اخر يقول زمرا. يقول اجعلنا منه. يا ابني تعرف زمرا دي بتاعت مين? لو النصر يقول اجعلنا جميعا منه. قلت له اجعلك انت قبل الوحدة. حيبقى سيبني في الدنيا وجعلنا في الاخر. والله ايه. بقول بكبير. اهو اي. الى المقرب يرسم في سلسلة غرقها 70 ذراع فاسلكوه. ربنا يزيدك يا الشيخ يزيدك. قول 70 يا قول 70. ان هو قاعد مقشخد بهله او اي كلام. ولما يجي يقول لك الحقة ما الحقة وما ادراك ما الحقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة. الله! يعني الله اللي كذبه? كويس انهم كذبوا يعني? يعني انت مبسوط انهم كذبوا القارعة? كذبوا القيامة? طيب خلاص ما دام انت مبسوط احنا يهمنا انبساط? يهمنا انبساط? فعمر لما ارى الايات قراها بعقله وبصيرته. نجي احنا بقى ايه? نقرا الايات ونمسك ايه? الرحمن على العرش استوى. لا. طيب ما هو سيدنا الامام مالك سئل السؤال ده. ما معنى الرحمن على العرش استوى? سيدنا الامام مالك قال للسائل الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة والايمان به واجب ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ لانه تعالى كان ولا مكان وهو على ما كان قبل خلق المكان لم يتغير عما كان. يا سلام. اذا ما تقرأ الرحمن على الله استوى تقول امنا به كل من عند ربنا. يد الله فوق ايديهم امنا به كل من عند ربنا. ولتصنع على عيني امنا به كل من عند ربنا. تقرا الحديث الشريف بتاع سيدنا المصطفى عليه الصلاه والسلام اللي بيقول فيه ان قلوب بني ادم جميعا بين اصبعين من اصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه كيف شاء. ما هما الاصبعان? تقول امنا به كل من عند ربنا. بلا تمثيل ولا تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ده لدرجة ايه? ان الامام الشافعي بيقول لو واحد قال ان قلوب بني ادم جميعا بين اصبعين وصور باصبعين كده اهو قال تقطع اصبعاه لانه شبع الله بالحوادث. ما توحد احرار لا اله الا الله. يبقى ربنا ليس كمثله شيء. ولذلك تعرف علاج سيدنا عمر كان غير علاج سيدنا الامام مالك. واحد اسمه صبيغ زي سيدنا عمر بيقول لي عايزك تفسر لي الرحمن على العرش استوى. فعلى سيدنا عمر عمل له ايه? ضربه بالعصا على دماغه. الراجل بيسكت. تقوم تديله سيدنا عمر كان معاه عصا كده اسمها الذرة. عصا صغيرة كده مش عصا مارشالية ولا عصا وجاعة. لا عصا عادي. فضلوا كده كم عصا على دماغه. سبحان الله دي لابد عمر له حكمة في الحكاية دي. واحد بيبقى اليوم انضرب. لو بيشتري فراخ من الجمعية. انضرب كاراتيه. هتديله بالعصا على دماغه. اراك الرجل هو اللي حل اللغز ده. قال والله كان في رأسي اوهام ووساوس لم تطهرها الا عصا عمر. اعتبر الرجل كان في دماغه دوشة كبيرة وعايز بقى يقول الاستواء شكله ايه والعرش قد ايه والرحمن ذاته ايه. عايز يرفش الدنيا بعضها. هجوه بنفس جهنم. فسيدنا عمر الحقيقة العصافير اللي ضربهم له على دماغه دول نفض دماغه. نفض دماغه. يا اخي ده ربنا قال ولا يحيطون به علما. انت عايز تحط بذات الله علما? قال ده انت لغاية الان ما انتش عارف ما هو الاثير. موجات الاثير اللي بتنقول لك الصوت في الاذاعة والصورة في المستديون. انت مش عارف ايه الموجات دي? لا قدرها ولا حجمها ولا وزنها. ولذلك حتى علماء الطبيعة، العالم اللي اسمه ماكس وايل لما حد يعرف الأثير قال هو وسط غير مادي افترض وجوده تتخلله الموجات الكهرومغناطيسية. ما عرفش يقول حقيقته ايه، فاذا كنت ما انت تعرف حقيقة المخلوق عايز تعرف حقيقة الخالق. ده انت مش عارف معدتك بتشتغل ازاي. طيب مش المعدة بتهضم اللحمة؟ هي بتهضم، واللحمة الجملي كمان اللي بنضيفها من الوايل الكبير اللي بنعلق عليها من 9 ل 12 عرض مستمر. معدتك بتهضمها ولا لا بتهضم؟ طب اخي معدتك لحمة ما بتهضمش نفسها ليه؟ هقول لي بقى حاجة غريبة يعني. بلاش انت وانت بتاكل ما تعرفش ايه اللي بيحصل. في قناة هضمية وفي قصبة هوائية. القناة الهضمية دي معمولة للأكل والشرب، بتنزل المية والطعام للمعدة. القصبة الهوائية بتاخد نفس وهواء. لو اللقمة غلطت ونزلت في القصبة الهوائية هتموت. مع ان هما الاثنين جنب بعض على طول. الاثنين جنب بعض، امال ايه اللي بيخلي اللقمة ما تغلطش وتنزل في القصبة الهوائية؟ ربنا عامل حتة لحمة زي عسكر المرور كده اهو، يخلي اللقمة جاية هي والمية تجي اصلع على القصبة الهوائية. انسد كده عشان ما ايه؟ ما نديش لقمة مخالفة ابدا. اه؟ مين بقى سيد اللي عمل كده؟ اه انت بتاعت؟ انت شعر بحاجة؟ شعر بعسكر المرور اللي هو اسمه اللهاه ده اللي عمال يقفل على القصبة عبال اللقمة ما تعدي بالقناة. بعد اللقمة ما تعدي خلاص افتح على القصبة خد نفسك والبركة في نفسك. بعد المية ما تنزل في القناة العظمية افتح يا عسكر المرور خلينا نتنفس. بينما لو المية غلطت ونزلت في القصبة الهوائية او اللقمة خلاص انتهينا انتهينا. ما حصلش مرة ان عسكر المرور عمل مخالفة، مع ان احنا عارفين عسكر المرور دايما ايده تلحق دايما ايده تلحق. يا ترى ان واحد عسكر المرور بعد ما نام نص الليل قام قاعد على السرير يجده بيقول له بتعمل ايه يابا؟ قال له اصل افتكرت نمرة. يابا ده انت خلاص يا حبيبي نمرتك قرعة يا حبيبي يا حبيبي. شعبي كله اذى الله والله اذى كله. يعني هو انت يعني لما تخرب بيت واحد يعني هتدخل الجنة؟ ابدا والله، والله الجنة ما يدخلها اللي بيخرب البيوت ابدا. من اذى مؤمنا فقد اذاني ومن اذاني فقد اذى الله، ومن اذى الله يوشك ان يأخذه. حديث النبي. انا عايزك توحد من لا يغفل ولا ينام. عمر خد الايات بيقول لي فاطمخت اين محمد؟ قالت له لا ادلك حتى اخذ عليك موثقا الا تقربه هو بسوء. يا سلام، شوف عندها محمد اغلى من اخوها ومش كل. خلاص روح له في دار الارقم ابن ابي الارقم. كان النبي قدامه 39 تلميذ في المدرسه دي، كان عمر رقم 40. عمر كان رقم 40. شاب بقى عنده 26 سنه ويعني بقى عز ابن عز. راح غطط على دار الارقم لا بالارقم. ام حمزة ابن عبد المطلب اللي هو اسد الله عليه رضوان الله عن الرسول قال يا رسول الله الخطة دي خطة عمر خلينا لو مفتح. انا وانا زي هو زي احنا الاثنين جسم واحد وصحة وفتوات. ام النبي قال له يا حمزة لا يفتح لعمر الا محمد. هو احنا هنشتغل مصنعة يا ياباني بس تمسكوا في خناق بعض تبهدل الدنيا؟ سيبني انا اشتغف مع عمر. والله العظيم عمر ده كان عملاق على طوله كان مترين، يعني حتى رأوا ان هو لما كان يحب يركب الدب ما كانش كان يقيم رجله يركبها على طول، يعني من زي حالات يجيبوا الواحد كرسي فوتيه ولا يقول له تعال على المصطبة على ما اقرب لك الحمارة. لا كان عمر كان غير كده، كان صحة وجماله كان وسيما جسيما، كان وجيه وكان صحته جميلة. فضل سيدنا النبي اول ما فتح له الباب النبي عايز ياخده على مشمه على طول مش هتروح له فرصه يتفاه، جمسكه من خناقه وهزه هزه. وقع عمر بين يدي رسول الله كانه عصفور. قل انا لك ان تسلم. قال له اشهد ان لا اله الا الله وانك محمد رسول الله. يلا يا جدع ايده في ضمن التلميذ رقم 40. يلا يا ابو بكر اكتب اسمه.